بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كنا ترى أن موزي ربيع الأول مواكب في موجة من أن 43 katika darasa ya kitabu kifayatul mutaabid wa tuhfatul mutazahid al-hafidh al-mundhiri rahimahullahu ta'ala bi sharh fadilati shaykh abd al-razzaq ibn abd al-muhsin al-badr hafidhahullahu ta'ala tulifikia فصل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نهين يفصل يمشو اليزومزي المصنف رحمه الله جو يفضل يكم صلي يمتوم صلى الله عليه وسلم قال الشيخ حفظه الله ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه كفاية المتعبد ببيان فضائل الصلاة والسلام على النبي المختار أم ختمشا مونديش رحمه الله تعالى كتاب شاكيكي كفاية المتعبد وكبينشا فضل زكم صليا أو كمتكي صالة سلام انتو بمحمد صلى الله عليه وسلم وقد قال الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله سبحانه وتعالى يجامع أمن يمريش كتك كتاب شاك منذ وكانزك وحكيك الله نمليك واكن من يكون صليم تومس صليم kisha akawaamrisha wale waamini kumtakia sala na salamu mtume sallallahu alaihi wasallam wa hadha haqqun min huquqihi alaihi salatu wassalam ala ummatihi na jambo la kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam ni haki katika haki zake mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya umma wake ويتأكد هذا الحق في مواطن ناهي حقي هو يتلي ومكاز زيدي كتك باذي سهم منها ينقول وسيميز عند ذكره عليه الصلاة والسلام بيندي أنا بتاج يمتوم صلى الله عليه وسلم يتكي كان مسلم وأنا بسكيه كتاج يمتوم صلى الله عليه وسلم أمشديه نا kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam kuna fadhila kubwa kama utakavyoona katika hadith atakazozitaja kwa hivyo anapotajwa mtume sallallahu alaihi wasallam ni sehemu ambayo imetiliwa mkazo sana mpaka mtume sallallahu alaihi wasallam akasema al-bakhilu man dhukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya bakhili ni yule mtu ambaye nitatajwa mbele yake kisha asiniswalie sasa hivi sisi tumemtaja mtume sala mara ngapi kuna wengine huku kama mtu yu kuzoma akutizama tu yatajwa mtume sala moto ta habari hawana wengine na hakuna watu wanaopata ajiri ya kumswalia mtume sala kama ahlul hadith sababu daima wao mtaja nani wamtaja mtume sala katika hadithi za mtume sala sasa hivi mara ngapi tumtaja mtume sallallahu alaihi wasallam na kumswalia na wewe unaisikia kila ukisikia umetajwa na wewe pia usalie mtume sallam ni bakhili kwa sababu hajitaki hata nafsi yake khair kwa sababu ya ajri kubwa inayopatikana ndani ya kumsalia mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam kwa usifunge mdomo wakati anapotajwa mtume sallam usalie mtume sallam qala wa ba'd al-adhan kadhalika baada ya adhana anapomaliza al-muadhdhin kuadhini sema la ilaha illa Allah na wewe ukaitikia la ilaha illa Allah, jambo la kwanza kabisa wamswalia mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha ndio waomba Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma. Kwa hiyo ni katika sehemu ambazo imetiliwa mkazo zaidi kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala wa fi akhir at-tashahhud, katika mwisho wa tashahhud ya kwanza na ya pili. Wa fi khutbati al-jumu'ah kadhalika, katika khutba ya jumu'ah. Na hapa baadhi ya watu wakosea, wafikiria sunna katika khutba ya jumu'ah ni kule kusema inna Allaha wa malaikatahu yusalluna wa yusallu Allahumma salli ala Nabiyyi, katika bid'ah wala haimaanishi. Ukitaja hadithi katika khutba ukasema qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tayari ushamsalia mtume sallallahu alaihi wasallam, yatosheleza. Wala kuna haja ya kuweka yani kuwa watu waanze kusoma kwa sauti na nini, la, hii katika bid'ah. Kadhalika kutaja masahaba kisha watu waitikia radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha, haya mambo ya uzushi na kuwakosesha wenzako Ijumaa tu. Maanake wale wanaosema vile hawana jumaa, haitakani katika khutba ya jumaa mtu azungumze, kae kimya tu usikilize khutba ya jumaa, usipige ukelele, jamaa wapige kelele kweli. Hizo zote ni katika bid'ah wanazifanya baadhi ya watu katika khutba za jumaa, wakawacha sunna fanya bid'ah. Sunna nyingi sana watu wamezigura katika khutba za jumaa, jambo la ajabu sana, na wakatia bid'ah nyingi sana ndani yake. Bali kuna wengine wakaona kuwa khutba ya jumaa haipiti mpaka uisome hii aya na uweke sehemu ambao utamswalia mtume sana salati al-ibrahimia. La, ukisema hadithi tu, hadithi moja ukisoma, bali katika khutba al-haja, katika khutba al-haja umswalia mtume sallallahu alayhi wasallam, khalas yatosheleza, ile yatosheleza. Kwa usikufanya ghuluu katika ile jambo kwa lazima itajwe hivi kwa namna hii kumswalia mtume sallallahu alayhi wasallam popote ndani ya khutba. Qala wa yustahabbu al-ikthar min as-salati was-salam alayhi fi kulli layali wal-ayyam, na yapendekezwa kukithirisha kumswalia na kumtakia sala na salamu mtume swalla sallam katika kila usiku na kila mchana. Ila annahu yataakadu fi laylati aljum'ati wa yawmiha, isipokuwa yatiliwa mkazo zaidi kumswalia mtume swalla sallam katika usiku wa kuamkia Ijumaa na mchana wa Ijumaa. Kithirisha sana kumswalia mtume swalla sallam katika siku hii, siku ya Jumaa. لقوله صلى الله عليه وسلم أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة. متوم صلى الله عليه وسلم كثير شين يكون سوالي يميمي سيكو يجمع نوسيكو وكوام كي يجمع. فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا, من يكون سوالي يميمي صلاة موجة الله سبحانه وتعالى أتم صلي ييم جيولي مراكوم. لأن يومانا كوا بخيري صاب هتا هي أجر بيا ajinyima asipomswalia mtume wa sallam wakati anapotajwa. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala rawa Abu Huraira radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala man salla alayya wahidatan sallallahu alayhi ashran infarada bihi muslim. قال والصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة والنبي عليه السلام استغفار ودعاء, قاله الهروي. قال الشيخ حفظه الله هذا الحديث فيه فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كتكهي حديثي كنا فضل يكون صلي يمتوم صلى الله عليه وسلم كوكي صلي يمتوم صلى الله عليه وسلم Allah subhanahu wa ta'ala akuswalia wewe mara kumi. Hii ni fadhila ya kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa anna aljazaa min jinsi al-amal, na kuwa malipo ni kulingana na amali yako unayofanya. Wa anna alhasanata bi'ashri amthaliha, na kuwa jema ukilifanya moja walipo mara kumi. Hii pia ni katika faida inayopatikana katika hadithi hii. Faman salla 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam جازاه الله تبارك وتعالى بأن صلى الله تبارك وتعالى عليه عشرا. Kwa hivyo anayemswalia Mtume SAW kumswalia swala moja, Allah subhanahu wa ta'ala malipo yake atamlipa kwa kumswalia mja kama huyo mara kumi, jazaan min jinsi al-amal wa tadhifan fi thawabi falhasanatu bi'ashri amthaliha, na thawabu alipwa zaidi, jema moja alipwa kwa kumi. Qawluhu was-salatu min Allah ar-rahma, kuwa Allah kumswalia Mtume sallam ni kumrehemu. Hakadha fassara as-salata min Allah ala nabiyhi sallam bi annaha ar-rahma. Hivi ndivyo alivyofasiri al-musannif rahimahullah, kuwa Allah kumswalia Mtume sallam ni kumrehemu. Lakini al-haqqa anna as-salata ghayr ar-rahma, kini usawa na haki ni kuwa sala na rahma ni vitu viwili tofauti. Sala na rahma ni vitu viwili tofauti. فالصلاة لها معنى والرحمة لها معنى. صلاة إن معناك نرحمة إن معناك. والله غاير بين الصلاة والرحمة كما في قوله نا الله أم تفوتيش بين صلاة نام تفوتيش صلاة هي نرحمة كتك قولياك لبسيمة ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين كشك سيما الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. هنا في تفيد صلوات من ربهم ورحمة كونيشا كوي في تفيد متفوتي حيث كوي مانيشا أولئك عليهم صلوات من ربهم وصلوات لا رحمة نكتو كنجين صلاة نكتو كنجين وأولئك هم المهتدون هواني وليونغوك. الشاهد أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أكتفوتيش بين الصلاة والرحمة. ولهذا فإن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتكو نفنزواكي ني الإمام ابن القيم رحمة الله عليه. الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه أم يندك كتاب قدين جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، كتاب جوكتك مجلد ضخم مجلد مقوم ندنياك مجلد هم موجة أزنغمزية يلينا وفنغمانا نكم صليا متوم سلاما بكياك jamani. Kisha hao wanaovioni waambiwa hawampendi Mtume, na wallahi hakuna mwanachuoni kwa ilmu qasir ninavyofahamu ameandika kitabu katika kumswalia Mtume sana mfano wa kitabu hakuna. Ndio hapa Sheikh akasema wa huwa min ahsanil kutub almusannafa fi ssalati wassalam ala an-nabiy al-karim alayhi ssalatu wassalam, miongoni mwa vitabu vilivyo bora kabisa vilivyoandikwa katika kuzungumzia kumtakia swala na salamu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivi jamaa zetu hawana haya bwana kusema hawa hawampendi Mtume sallallahu alaihi wasallam? Mtu ambaye hampendi Mtume sallallahu alaihi wasallam kweli asimpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam Muislamu? Wacha kutompenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo ikaja amri ya Mtume sallam, kwa mfano Mtume sallam ameamrisha kuweka ndevu, ukasema we mimi nachukia hii amri ya kuweka ndevu, tayari ushaingia kwenye nini? Kwenye kufuru. Ushaingia kwenye kufuru kwa kuchukia amri ya nani? Ya Mtume sallam. Je, hamjawasikia makhurafi wangapi wakisema sisi hatuwapendi watu wa ndevu ndevu? Sheikh, ndevu sunna ya Mtume sallam, nyinyi mwampenda Mtume yupi? Kama ni huu Mtume wetu sallam ni ule ambaye alikuwa akisoma masahaba wajua kisomo chake katika swala za siri kwa kutikisika ndevu zake. Sasa hebu tasawur mtu ameswali nyuma ya Mtume sallam ajua kisomo cha Mtume sallam kwa kutikisika ndevu zake, atakuwa na ndevu kiasi gani? Bila shaka atakuwa na ndevu nyingi, ndevu zake ni nyingi alayhi salatu wassalam, mpaka mtu nyuma kuziona zile ndevu zikitikisika. alafu mwenye ndevu mwanamume bwana simba. Hata wewe pia ukienda kule mwituni na jamaa zako wazunguka, na wengine hula magati aso wakienda kule, ama khurafi gati kwa chochote, habari zao nazo. Hata wakienda kule maulidini, kuna watu wa magati walioenda na magari yao, kazi yao kula marungi tu. Hao mpenda mtume hao hula marungi kweli kweli sheikh, kwenye magari ukaa kapiga magati kisha ati huyu aje kusoma maulidi na jifanya mpenda mtume sallam. Wewe mlevi mwanzo, acha huo ulevi. Watumia ulevi, watumia vitu vya kupoteza akili wewe. Najua utakasirika, basi ndio hivyo, huo ni ulevi, wacheni. Kisha ashakula gati lake wewe, pengine usiku mzima kala gati, swala alfajiri kampita, lakini maulidi haimpiti. Kisha huyu huyu pengine mmoja wao kwa sababu ana senti ati apewa nafasi pia azungumze kwenye maulidi. Nyinyi mna vichao nyinyi. Alafu huyu huyu aje azungumze aseme hawa hawampendi mtume, hiyo tuhuma kubwa. Waweza kusema mbona yule atumia maneno makali? Kuna makali zaidi yako kusema mimi simpendi mtume sallallahu alaihi wasallam. Wewe tutuhumu sisi hatumpendi mtume sallallahu alaihi wasallam. Lipi baya zaidi? Kuambiwa nyinyi mwala magati ama kusema kwa kuna watu wala magati maimamu wa msikiti? Sijui sije kwa sawishora tarawih nyi kwenye adhuri ha? Turudi hapo kwa jambo hili, si kweli. Hao wanaovioni wameandika mpaka vitabu katika kuzungumzia hili swala la kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam. Vipi mtawatuhumu kuwa hawa hawampendi mtume sallallahu alaihi wasallam? Makosa muwe nyinyi ambao mkhalifu amri ya mtume sallam, kisha ndio mujigambe kwa mpenda. La, ukimwangalia mtu yuko mbali kabisa. Na wallahi lau kama ingelikuwa kwa mfano, nufrid jadalan, ingelikuwa mfano hii maulidi sunna pia ungeiwacha, namna wanavyopenda kuwacha sunna ama khurafi. Ingelikuwa kweli maulidi sunna pia ungeiwacha, sababu tuona sunna ngapi za mtume sallam waziwacha. Bali mtu anayefundisha sunna ndio anayechukiza kwa wao kuliko mtu yote mwingine. Hakuna mtu anayemchukia kuliko yule anayefundisha watu kuwa hii ni sunna ya mtume sallam, fuateni. Wamchukia sana. Alhasib, hii ndio hali yao wanavyokuwa. Na hii ni tuhuma mbaya sana. Tuhuma mbaya sana ambao wasingizia ahlu sunnati wal jamaa. Waonyeshe mfano wa Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi, kitabu kama hiki katika kuzungumzia kumswalia mtume sallam. Katika wao waandike, wao wakiandika katika kumswalia mtume sallam, watatunga swala zao ambazo sizo zile alizotufundisha mtume sallam. Ukaona vituko vya ajabu sana katika vitabu wanavyovitunga. Wallahu almusta'an. Qala وهو من أحسن الكتب المصنفة في الصلاة والسلام على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام تحقيقا وتدقيقا كحقيقي لسؤالا كدقة كلزممزي لسؤالا. والله ترى عجب لأنك صوم كتاب ومنيو كان قريب إلي فوائد تزبطن لديك. قال لما ذكر قول من قال إن صلاة الله على نبيه هي الرحمة على بتاجه هي قول kuwa swala ya Allah kumswalia mtume za sallam ni rahma, intakada dhalika min wujuhin balagat ma yakrubu min al-ashara. Akakosoa hii kauli katika wajhi zaidi ya kumi au karibia kumi, karibia wajhi kumi. Waqala inna salata hiya ta'zimu linnabiyya alayhi salatu wassalam wa thanau alayhi fil mala'i al-a'la tashrifan lahu wa ta'liyatan limaqamihi. Allah kumswalia mtume sallam ni kumuadhimisha mtume wake sallallahu alaihi wasallam na kumsifu mbele ya malaika wake kwa ili apate sharaf na utukufu mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, na kunyanyua daraja yake mbele ya malaika wake, kumtaja, kuonyesha daraja yake ya juu. Wa ta'dhiman li sha'nihi alaihi salatu wassalam, na kuadhimisha jambo lake mtume sallam. Wa tamyizan lahu min sa'iril khalqi, na kutafautisha na kuonyesha ule ubora wake juu ya viumbe wengine wote waliobakia alayhi salatu wassalam. ndio alieleza al-Imam Ibn Qayyim rahmatullah ta'ala alayhi. قال رحمه الله وروى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنت أصلي والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر معه فلما جلست بدأت بالثناء على الله سبحانه وتعالى ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعوت لنفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم سل تعطه سل تعطه أخرجه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي حسن صحيح. قال الشيخ حفظه الله قوله كنت أصلي يقصد رضي الله عنه الصلاة ذات الركوع والسجود أبا يقصدية صالة إلي أنبيو إنا ركوع وسجود لأن الصلاة تطلق ويراد بها ذات الركوع والسجود صالة متاجوة إكا قصدية إلي صالة إلي أنا ركوع وسجود وتطلق كذلك إذا كتميك نين صلاة ويراد بها مطلق الدعاء كتمين يكسري الدعاء. فقوله كنت أصلي أي الصلاة ذات الركوع والسجود إلي صالة إن يركون سجود كويدا كوي وصالي. قوله فلما جلست أي جلست للتشهد في آخر الصلاة من بكاك وجل يتشهد ركعين جلسة مشوي قبل أكتوى السلام. قوله بدأت بالثناء على الله سبحانه وتعالى أي بدأ يقرأ التحيات لله والصلوات والطيبات كان زكو سوما التحيات ليكم سفو الله. قوله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أي بالصلاة الإبراهيمية المعروفة صلاة إبراهيمية معروفة وبرة تقول بإذن الله هتتعجى بهذه حديث نزوي لذي نو كتابك زفهام وزي عين مبار مبار صلاة الإبراهيمية mapokezi yake mbalimbali rejea katika kitabu Sifat Salat Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Sheikh Al-Albani pia akusalimika na ametaja sigha zote zilizopokelewa sahih za kumswalia Mtume sallam. Amepata nasibu yake kubwa sana kutoka kwa makhurafi wa yeye hampendi Mtume sallam, bali mwaka jana wakaeka kijana mmoja kumtusi Sheikh Al-Albani katika baadhi ya ijtimaa zao za kikhurafi. Hili alionekana ni kitu. Haya maneno ninazozungumza utasikia yule tukana watu yule. Ni kweli manake yule kijana mmemuona na kofia kama mpishi hivi kubwa hivi. Kofia hivi chemelecho shekabwacho kofia kama mpishi ndefu hivi. Asimama mzungumza Sheikh Al-Albani. Na hakika vijana kama hao wahifadhishwa tu yale maneno kisha mambo nenda kazungumze. Amzungumza Sheikh Al-Albani kama ni mtu yauza papa vile. Na kama mtu kawaida tuuza papa ni anao jamaa hawana adabu wao. Alafu wao ndio utaona wazungumza afwan bwana habibi huwa toka sana katika darasa mgonjwa anaenda pole bwana labda astaghuru inshallah Allah yaafi. Naona mara nyingi katika darasa toka tayeb Sheikh Al-Albani rahmatullah alayhi katika kitabu chake Sifat Sala amezieleza hizi sigha zote zilizopokelewa kutoka kwa Mtume sallam ya namna ya kumswalia katika swala kumswalia Mtume sallam, na hizi sigha ndio bora kabisa katika namna ya kumswalia Mtume sallam kwa sababu aliyezifunza nani ni yeye mwenyewe Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hivyo ahli sunna jazahumullahu khairan wallahi wameweka wazi mambo mingi na kuhuisha nyingi katika sunna za Mtume sana ambazo zimesahaulika, na ahlul bid'a wao lao ni kukanyaga sunna za Mtume sana. Nakumbuka mfano mmoja kutoingia kwa viatu ukiingia makaburini kuvua viatu, ili jambo jamaa wamelipinga sana. Hadithi wakaelezewa, kuna mmoja hadithi atumiwa mimi nataka sijui nini hadithi hii hapa hebu ilete vizuri hii na takhriji yake hadithi imethubutu hii kile kitu ambacho kiko wazi katika dini wewe wakipinga kwa roho yako yote wataka kupinga. Lakini bid'a ambazo mmezitunga nyinyi mtatafuta shubha yoyote ili mradi nyinyi mufanye uzushi wenu, shubha yote tatafuta, hata kama ikitajwa mtu atacheka pia hii salala hii pia mwechukulia dalili hii pia dalili kama kwa mfano kurukaruka katika sherehe zao za maulidi, kurukaruka utaona wajua Jaafar alipokuja kutoka Habasha akamwona mtume sana alikuwa rukaruka na mguu mmoja ile Jaafar unaona cheza kode mmetoa wapi charukaruka na mguu mmoja mliruka nyinyi hiyo mtoa wapi hiyo iko wapi hadithi utunzi wa makhurafi tu charukaruka na mguu mmoja sasa hiyo kurukaruka na mguu mmoja ndio kwa mfano rukaruka na mguu mmoja ndio maulidi wewe ulizwa kunde wajibu chapati ulizwa chapati wajibu mahamri yani hivyo yani lakini ndio hivyo lazima uwe confused manake ile buffet ile ukiyoiona kila siku lazima uwe confused kichwa kimejaa sallallahu alaihi wasallam turudi hapa makhurafi na taabu sana na dini yao ya ajabu ajabu kila siku yaongezeka ikipunguzika yaongezeka iki kila mwaka waleta jambo jipya wallahu musta'an qala قوله ثم دعوت لنفسي أي جاء ذلك على هذا النحو في الترتيب يعني هيا لكي كتك مفهمه أليوتاج ثم لكوانز أولا ثناء على الله كمسيف الله ثم صلاة وسلام على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام كم صلي يمتون صلى كيشا ثم دعاء لنفسي كتك ترتيبه وقد جاء في حديث آخر لابن مسعود أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو كتك صالة كيش أشاقوه كتك دعاء إلينا ومبين لززيلي أو أمون بالله سبحانه وتعالى يعني كتك نين بعد يتشهد ولهذا ينبغي أن يعلم أن هذا الموطن من الصلاة موطن عظيم في قبول الدعاء وإجابته يتكي يريكان يفهميك كواهي سهيم كتك صالة نسهيم عظيم جدا كتك قبليوة مسلام دعاياك لأنك في صلاتك حمدت الله ومجدته سبقتك صلاك وممحميدي الله نقمتكوز الله وخضعت له وركعت وسجدت نوكا ينيكيك والله وكركونكم سجوديا ثم جلست في آخر صلاتك جلوس المتذلل للرب سبحانه وتعالى كشمشوك كاككا وشكو يذلليش كواجري الله سبحانه وتعالى معظما لله عز وجل بما يليق بجلاله وكماله وكيو معظميش الله سبحانه وتعالى وكيلك نجو لنغانا وتكفواك وكمرفواك مثنيا عليه بما هو أهله ومسيفو الله وصيفا بازدنغانا ايه أنا استحق مصليا ومسلما على رسوله صلى الله عليه وسلم كيشا كم تكي صالنا سلام ومتوم صلى الله عليه وسلم فتتحرى بعد ذلك من الدعاء ما شئت بعد هابو بس ويزكوهم بدعاء يويتونه ونويتاك فإن الدعاء في هذا الموطن مستجاب دعاء كتكسيمي قبل يكتو سلام لينيكو ويتكي ونكبريو مع أن كثيرا من الناس لا يتحرى الدعاء في هذا الموطن فموجنا كوا وينجي كتك واتو هو أوني وكيبديش كتك كوومب دعاء كتك سيمه وكثير منهم يقتصر على اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال وينجي وتونا دعاء أنا ويومب أكومك هابا كنه النفاس ما دام إمام هجت وسلام كنفانس لصلاة الجماعة بس ديو نفاسي ككمبلية كموم بالله سبحانه وتعالى بينما هذا الموطن من المواطن التي ينبغي على العبد أن يتحرى فيها الدعاء هيني كتكسيم ومبات كان أجبديش سانا كموم بدعاء مسلم نعفا ديو تبتبادي أرسل بنا تشاهدية نندف كسابو نسيمو يا دعاء سيكو نسجود فيكيات سابو نسيمو يا دعاء هين ديو نفاسي ونجمبلاكو هابا أمبا الله تكوبا وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود جزام قول يمتروب صلى الله عليه وسلم ابن مسعود يكون كوني صالة بعد وصوم تشهد كم صلى يمتروب صلى الله عليه وسلم أكانزا كو جيوم بيا بالي أكانزا سل تعطاه سل تعطاه أمبا هابوساس أمبا وتبيو أي أن الدعاء مستجاب في هذا الموطن وعلى هذه الصفة دعائك وإملتك صفة هي kuwa mwanzo umemsifu Allah, tahiyatu lukianz, kisha ukamswalia Mtume za sallam, hapo hapo kimbilia katika nini? Kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kija katika sifa kama hii, ni katika sehemu ambazo za kubaliwa dua, muislamu ajibidishe sana kuomba dua. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.